بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. تجي خيرا تعالى نشد لجنات الخلد الرحالا ونطلبها ونبذل كل غال فعقب الدار عزت أن تنالا. أيا من يرتجي خيرا تعالى نشد لجنات الخلد الرحالا ونطلبها ونبذل كل غال فعقب الدار عزت أن تنالا. إن الماء هو قوام الحياة، وهو الوسيط الوحيد الذي يحمل الأملاح والمواد الغذائية منحلة فيه إلى الكائن الحي، ولولا الماء لما كان على وجه الأرض حياة. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقد امتن الله تعالى على عباده بإنزال الماء من السماء وإسكانه الأرض وإسقائه للمخلوقات وإنبات الزرع. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. يمتن الله سبحانه وتعالى على خلقه بإنزال المطر، فقال: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نعما كثيرة، كان الماء هو السبب في خروجها وفي إنباتها. ومعنى قوله وهو الذي أنزل من السماء ماء، المقصود بالسماء في هذه الآية أي السحاب، والعرب تسمي كلما علاك فأظلك سماء، كما قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. يعني إذا نزل المطر بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. وفي هذا إشارة وامتنان من الله سبحانه وتعالى على خلقه بنعمة الماء، كما قال في آية أخرى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء نعمة من أجل النعم التي امتن الله بها على خلقه، على المخلوقات كلها، على البشر وعلى الحيوانات وعلى النباتات. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذه الآية تشتمل على مثلين، والمثل الأول مثل مائي، و هذان المثلان مضروبان للحق في ثباته وبقائه وللباطل في اضمحلاله. فقوله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء أي مطرا، فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد بحسبه، فالوادي الكبير يأخذ ماء كثيرا والوادي الصغير يأخذ ماء قليلا. وهذا فيه إشارة إلى القلوب وتفاوتها في إدراك العلم، خصوصا القرآن الكريم وهو أشرف ما نزل من السماء، فعلى قدر ما يأخذ الناس من القرآن يكون تشبيههم بالوادي الذي أخذ ماء كثيرا والوادي الذي أخذ ماء قليلا. وقد جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه أنه قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. رواه البخاري ومسلم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. الماء نعمة عظيمة من الله عز وجل، ولذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. هذه الأرض لما يأتيها هذا الماء تصبح مخضرة، يخضر عشبها وتزهر بعد أن كانت ميتة. ولذا من عجائب ما جاء في هذا الأمر أن الله عز وجل لما قال في آخر سورة الملك، وهو يتحدى أولئك الكافرين ويتحدى كل الخلق من أولهم إلى آخرهم: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قل أرأيتم إن أصبح هذا الماء غائرا في الأرض غائرا من أجسادكم من الذي يأتيكم بماء معين. حكى الزمخشري في تفسيره أن بعض الزنادقة لما استمع إلى هذه الآية قال: تأتي به المعاول والفؤوس. انظر إلى هذا كيف فهم الآية، يظن أن الله عز وجل إنما تحداه بالماء الذي فقط إن نزل في الأرض لن يستطيع أن يخرجوه، بينما المسألة أعظم من هذا بكثير. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا، الماء الذي في الأجساد، الماء الذي في اللسان، الماء الذي في العين، الماء الذي في الوجه، إن أصبح غائرا من يأتي به إلا هو وحده سبحانه وتعالى. ولذا قال هنا: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم، أي كل الماء الذي في أبدانكم في أرضكم في شجركم في أحجاركم في كل شيء من يأتي به إلا الله عز وجل. لما قال هذا الزنديق تأتي به المعاول والفؤوس جفف الله ماء عينيه. قال الزمخشري: أغار الله ماء عينيه فلم ير بعد ذلك، فسبحان الله. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. من الحي إلا أن ماء الدنيا وضع بقدر معين، فأيما جسم زادت فيه السوائل تضرر، وأيما جسم قلت فيه السوائل تضرر، مما يؤكد أن نعم الدنيا ولذاتها لا تكمل بل هي صائرة إلى زوال. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله: وجعلنا من الماء كل شيء حي أي وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئا عيانا، وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء. وفي تفسير الجلالين: وجعلنا من الماء النازل من السماء والنابع في الأرض كل شيء حي من نبات وغيره، أي فالماء سبب لحياته، أفلا يؤمنون بتوحيدي؟ هذا هو ماء الدنيا، يصيبه الأسن وتختلط به المنغصات، ويقل في أرض ويكثر في أخرى، وربما كان كارثة أو مصيبة بسبب الفيضانات، فماذا عن ماء الجنة؟ أنعم الله تعالى على أهل الجنة بأنواع المشارب والمآكل، والتي فيها من اللذة والنعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن تلكم النعم الماء. وقد وصفه سبحانه بصفات عظيمة، فهو ماء مسكوب يجري في غير أخدود، يسهل أخذه ويتلذذ به شاربه، لا يتحول من حال إلى حال، بل هو ماء غير آس، لا يتغير ريحه ولا تمسه يد، بل ينعم الله به على أهل الجنة متى ما اشتهوا شربه. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيما من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ماء الدنيا يتعرض لأمرين: إما غوره وبعده، وإما طعمه، وكلا الأمرين نفاه الله جل وعلا في كلامه العظيم عند الحديث عن ماء الجنة. فلما ذكر ماء الجنة قال: ماء غير آسن، أي أنه لا يتعرض لشيء في طعمه ولذته وحلاوته في فم شاربه. وأما بعده وغوره فإن رب العزة والجلال يقول: تجري من تحتها الأنهار، وقال: من تحتهم الأنهار، لكل ورد في القرآن، والمعنى أنه يتأتى لكل أحد يريد الماء في الجنة أن يصل إليه. فالماء في الدنيا له مواضع معينة، وحتى إذا وصل الإنسان إليه في تلك المواضع ربما بعد زمن ما يبعد، كما قال الله جل وعلا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وهذا النقص الوارد في ماء الدنيا منتف بالكلية عن ماء الجنة، لأن الجنة لا شر فيها أبدا، فالخير فيها خير محض، سواء في مائها أو في غير مائها. وماء مسكوب، حدث الله عز وجل وأخبر بأنه مسكوب، قال: وماء مسكوب، يعني جار الليل والنهار لا ينقطع ولا يتوقف، وجريانه من غير أخاديد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى متحدثا عن أنهار الجنة، قال: أنهارها من غير خدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. ومع أكلهم وشربهم كلما أرادوا ذلك فإن الأذى لا يخرج منهم كحال أهل الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. رواه مسلم. الماء المسكوب في اللغة هو المصبوب، وهذا فيه بيان لنعيم أهل الجنة، وأن الله عز وجل قد صب لهم الماء صبا. والماء المصبوب هو الذي صب بلا أخاديد، فهو بلا حد وبلا خد، كما قال أهل العلم وأهل التفسير. والماء المصبوب المسكوب هو الماء العذب الطاهر المطهر، وهو الماء الذي لا يعتريه تغير ولا تحول. جاء في وصف الماء أيضا أنه مسكوب، كما قال تعالى: وماء مسكوب، قال الثوري، يعني يجري في غير أخدود. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في أخدود من الأرض، كما هو معلوم، لا، ليس لها أخاديد. والله، يقسم أنس، والله رضي الله عنه، والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض، حافتاها خباب اللؤلؤ، وطينتها المزك الأصفر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. أيا من يرتجي خيرا تعالى، نشد لجنات الخلد الرحالا، ونطلبها ونبذل كل غال، فعقب الدار عزت أن تنالا. أيا من يرتجي خيرا تعالى، نشد لجنات الخلد الرحالا، ونطلبها ونبذل كل غال، فاعقب